بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط الثاني من بيع الكفاء. أي تنخلي فرع ما هو مستعمل. تبريق الأم من سليلها إلى إظهار أسنان رضاعه حولا، لكن محل المنع ما لم ترضى به بلا خدعة على القول النبي. مثلا نحكي نصه ونخلي تفسيره. بيع جزء منهما لرجل ورجلين سالم من حضله، والعتقي يحل أن تشترك أنت وزيد أمة ويملك زيد جميع نجلها، أو ينفرد زيد بها مشتركين في الولد. قد قاله فيها وسحن وأبا، وقوله أقيس عند النجباء. وبيعه ما لا نفع فيه إلا لحم بحي أشهب أحل. نظرك عندنا قاعدة إن شاء الله وموضوعهن باطل، موضوعهن لا يدخل فيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. حمله مالك على الجنس. قال عن بيع الحيوان باللحم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه جاي. قال مالك عنه ممنوع بيع هذا الحيوان باللحم اللي عاده جنس. ليه مثلا أنا قال يقبض أغياء ويقيس به هذا النحى. يقول له هذا غيار أعطيني فيها 5 كيلوات والله 6 من لحم هذه البقرة والله الناقة والله. هذا قال لك عنه ممنوع بهم اللي هما جنس واحد. زال لا يقول عن ذوات الأربعة عنه جنس كامل. أيوة خالق الصنع من الحيوانات هون قليلة منفعته، في خاصية ضع فيها الصوف شوي من الصوف، والله ما فيه منفعة قاع يكون اللحم كيف خاصية المعزي. هذا ذلك النوع اللي هو ابن القاسم قال عنه حرام حد يبيعه باللحم، أنه يعتبره حيوان وعندك حرام اللي تبيعه باللحم. وحرام أم اللي عند ابن القاسم تبيعه بالحيوان، أم اللي يعتبر اللحم ساعته لا ينباع بالحيوان قال عنه هو لا اللحم حكما. اللي خصي المعزي ما فيه قاع منفع يكون اللحم، وخصي الضأن منفعته قليلة اللي خاطي اللحم لا شوي من الصوف. إذا عندك عند ابن القاسم ما تقدر تبيعه بالحيوان اللي يعتبره لحما هاي الحيوان، ولا تقدر تبيعه أم اللي باللحم بهذي هو يعتبره حيوانا مع اللحم. واشهد قال عن جائز بيعه بالحيوان. قلت هو أنا أبيع ما لا نفع فيه إلا لحم بحي نشهب النحل. والعتاقي يمنع بيع شقين نفع بحي كخصي ضعن. قلنا عن بيع الشي ما في منفع يكون اللحم في خصي المعز، والله ما في منفع منفعته قليلة في خصي الضعن. قال أشهد أنه جائز بيعه باللحم. وابن القاسم قال عن ما جائز بيعه باللحم به اللي يعتبره لحما وبيعه باللحم ما هو جائز. ولا جائز ما اللي عنده بيعه بالحيوان به اللي مع الحيوان يعتبره لحما. هنا والعتقي لابن القاسم يمنع بيع شقني أي قليل نفع بحي كخصي ضعني. قليل النفع اللي كيخصي وضعني فيها منفعته لا شوي من الصوف. قال عما جائز بيعه بالحي به اللي مع قلنا عنه مع الحيوان يعتبره لحما. فقد رآه مع حي لحما ومع لحم حيوانا حكما. مع الحي ما يقدر ينباع به اللي هو يعتبره لحما مع الحي، ومع اللحم يعتبره حيوانا ما اللي ما يقدر ينباع به. ومع الأطعمة كالقوت فلا يجوز بيعه بقوت أجل. ولعت الصقع أن تبايع الطعام كيف لا يتبيع بشي من مارو مثلا، ذاك أم اللي هو يعتبره لا طعاما حرام فيه ربا النساء. هذا غير لا يتبيع بزيبا من مارو لا يعود يدا بيده، فلا يجوز بيعه بقوت أجل. فالحي بالحي إذا لم يكثر نفعهما في رأيه وحضري. كيف ذاك أم اللي ما قد نقبضه حي قليلا منفعته يكون اللحم، ونبيعه بواحد منفعته قليلة يكون اللحم في خصية الضع. وخصية الضع عنده ما هو جائز، والله نبيعه بواحد ما فيه منفع يكون اللحم كي خصية الضعن بخصية المع. ومنع جمع اثنين من بيع سلف جعل وصرف ونكاح قد عرف. لا يقول عن هذه العقود حرام جمع واحد منها مع البيع، وحرام جمع اثنين منها من اللي يسوى ما فيهم البيع، خلافا للشهبة قال عنها يقدوا حتى يجتمعوا منها اثنين باللي يعتبر العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه ويعود كل بيع وحده ولا يشاركهم شيء. وهذه العقود ما يستمع منها اثنين بها اللي أحكامهم تنافي البيع مبني على المماكسة والنكاح مبني على المكارمة، والصرف ما جائز فيه الخيار ولا التأخير، والبيع جائز فيه الخيار والتأخير. مثال اجتماع البيع والنكاح دفع 1000 في مهر وسلعة من عند المرأة، سلعة تعطيها المرأة، هذا ممنوع. كذاك جمع البت والخيار، وهكذا اجتماع الاستيجار مع جعالة ونكح والسلف، لأن أحكام الجميع تختلف. كذاك جمع البت والخيار، كيف ذاك ممنوع جمع البت والخيار؟ بيع واحدة تعود هاي البيع بيعة بت وبيعة خيار مرة واحدة، ممنوع ما يصح ذا. وهكذا ملي يمنع اجتماع الاستيجار مع جعالة الإجارة، حرام جمعها مع الجعالة ونكح، ويمنع ملي جمع الإجارة والنكاح، والإجارة والسلف ممنوع جمعهم، لأن أحكام الجميع تختلف، لأن هذه العقود اللي قدمنا أحكامها مختلفة كاملة. اجتماع النكاح والإجارة كيف يتزوجها لأن تنزل الحصارة، هذه فسد النكاح. اجتماع الجعل والإجارة كي خيط لي هذا الثوب وجيب لي بعير الشارد ولك ألهن، هذا ممنوع. ويجوز اجتماع البيع مع الإجارة، كيف أشتري منك ثوبا على أن تخيطه لي بخمسة؟ قال واحد عقود منعناها مع البيع ستة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض منع هذا محقق. ومثال اجتماع الإجارة والسلف أن يدفع غزلا لمن ينسجه بدراهم على أن يسلفه فيه أرطالا من غزله، هذا ممنوع. وناجش لسلعة يزيد ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغرى آخر فيبتغيها بالذي قد ذكر، عاص وعاص ربها إن علم. إذن هي أفضل الأنام اقتحم، لا هي يتكلم على بيع النجس، يقول عن حرام بيع النجس نبته، رجع يزيد ثمن سلعة وهو ما هم يشريها، فجيد للمربط وتيد سمكة بشبع 10,000 من عند تيفاي، جاء تيفاي ثاني صاحبه قال انت ما تبيعه ب15 اعطي انا بها 15 زايد الثمن، هو ما هم يشري. هذا هو النجس اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اين تخلق البيعة ويعود مولى الكبش البايع وعالم عن صاحبه جاي زايد الثمن ما هم يشري، هم لا يعدل النجس، وتمشي انت المشتري وتشري هذه الشيء وتعلم عنهم عدلوا لك النجس، في الساعة البيع تقدر ترد عنك ذلك الشيء وتقدر مولي تمضيها هو موني عنه، ويا الله يعود فاسد غير دل دليل على صحته، وفسد من هي عنه إلا لدليل الأصل كامل وشناية عنه الشريعة يعود فاسد إلا لدليل على صحته، كبيع النجس يقولوا بيع المصرات، يقولوا بيع المصرات لكم معناها وناجسون لسلعة يزيد ثمنها يزيد ثمنها، هو لا يريد شراءها ما هم يشري بل يغر آخر ألا زايد دور غر الله يشري فيبتغيها، معناها يطلبها المشتري بالذي قد ذكر، معناها ذاك اللي طلب ذاك اللي ذكر التيفاي اللي ناجش كزيادة العدل صاحب من الكبش الماء حق عنده، عاص خبر ناجس ناجس متدعو عاص خبر، وعاص ربها إن علم، مو لصال كبش مولي العاد عالم عن صاحبه معدل النجس قاصده، وذاك عاص مولي إذ معناها العلة ذاك شو ساعة عاصي اللي اقتحم نهي أفضل الأنام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. فإن دراه بايع فالمشتري إلى علم البايع إن عنه بيع عن صاحبه ناجش قاصدها، ساعة المشتري مسكها اللي هي السلعة فرد ذو تخير مخير لا غير السلعة ولا بغير يمسكها، بيع حاضر انديباد سلعة أتى بها الحضارة مما منع بأن تولى البيع أو قام معه معلما له لدى المبايعة، ويساق البيع ولو فات على ما شهر والحنفي حلل، وجاز بيعه لباد عرف ثمنها والباجي في إذا خالف. أيوة في الحديث ألا لا يبيع حاضر النباد دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، قال عن هذا البدوي لاجهم جايب سلعه جايب دفنه جايب حمومه تقريبا، حتى أن بعضهم دي عنه خص الله بذلك غير قاعد عنده عنه مطلق، وجابوا للدشرة وهو عاد ما يعرف الأثمان، كون صاحبه للدشرة يقوم معه يقول له لا نبيع لك لا قعد انتهون والله ملي يقوم معاه يعلمه البيع هذا حرام. ألا لا يبيع حاضر الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يبيع حاضر الربا؟ لكن معناه وبيع حاضر لباد صاحب البادية السلعة أتى بها الحضارة مما منع بأن تولى البيع صور ذاك عود تولى عنه البيع والله أقام معه قاسم معه السوق يقول له هذا ثمنه كذا وهذا ينباع كذا وكذا. معلما له لدى المبايع يعلمه صفة اللي ينباع به لهون وكذا هذا البيع مفسوخ ويفسخ البيع ولو فات يعمل وفات يعمل أنك تنتهي البدوي سلعتك هذه باعها لك المناد مفاتة قاع واحدة مفوتات البيع علامة شهر مفسوخ. الحنفي قال أنه حلل فجاز بيعه لباد عرف ثمنها. قال عن البدوي لعادي عرف الأثمان يقدموا للحضار يبيع له جاءه هو البدوي عرف الأثمان يقدموا للحضار يقول له لهم بيع هذا انت ولا عنك البيع استراح انتهم الله خالي معي. الباجي في ذا خالف الإمام الباجي خالف هذا قال بدأ معه جائز خلى أنه مطلق وطوف. قال عن الحضار ما يقدر يبيع للبدوي يسوى البدوي يعرف الثمن الحضار يسوى ما يعرف. جوزوا شراء حاضر انديبات من سلع الحضاري نقدا ما أراد. قال أنا مولد دشرة الحضاري إنه قد يشري صاحب البادية قد يشري له بالنقود قد يشري له بالنقود والسلع كانوا قد يشري له مضب أقصى في الخلاف. جوزوا شراء حاضر انديبات من سلع الحضاري نقدا ما أراد ومن تلقى سلعا قبل وصول محل بيعها أتانا يا الرسول. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ملي عن تلقي السلع تلقي السلع حرام. فرقال جهون حسب شي من الدبش وعد هاي الدشرة اللي هي يكون هو يقوم ويتلقى له ويشري ويقضل عليه عن المسلمين الأخرى سابق يوصل سوق المسلمين هذا حرام ما هو جائز. أتى معنا فعلنا يا الرسول صلى الله عليه وسلم بميل ولا خلاف في منع تلقيها بقرب وهل هو محدود بميل. قال تقول على انه حرام لا الى عاد ذات قلب حتى من دشر نعات الاميل والميل باطل. يقول انه اللام تقادم على الكيل انه الفاذي لاعن والله 3500 ذراع دخلت كيلين مثلا يقول هو بفرسخين والله اللام لين تعود فرسخين ان تلقيها اللامن ينتعود فرسخين عن سابق ذاك ما هو حرام. أنا من ساعة الحق تعود فرسخين اللي هو في فرسخين 6 كيلوات على قول والله مثلا دغلت هنا 10 كيل وبي يومين. قال تقول عنها من ينتعود نهارين لا يجوز التلقي لها وبعد من ذاك جائز. هذا الأقوال كاملين مرويين عن الإمام مالك بميلين أو بفرسخين أو بيومين عن الإمام كلها رووا ما جمعت حلا ومنع نبطلين علما واحد بالحضلي إلا ما ناب الحلم قط إن لم يكن وجه المبيع فالجميع أبطلا وصح حل مطلقا مما جمع حلا ومنعا لابن قصار لمع وقيل إن جسين أو لحق الإنسان يسلم مناب الطلق وقيل حيث سميا لكل منابه نجا مناب الحلي لخم إن الصنفى علاءهما لمالكين فالحلال سلم. قال عن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما أنها فسدت أكل في شمشد الأخبار لا يقولون إن شاء الله ما أي الصفقة التي لجمعت حلا ومنعا جامع الحلال وجامع الحرام هذا كيل من الجيفة وهذا كيل من اللحم المذكي شاريهم ما عندك بالفوقية هذا يضارك البيع باطل فاسد يفسد ذاك كامل. إحنا عالمين الاثنين عن فهم كيل من الجيفة والله عالم واحد منا بذاك جمعت حلا الصفقة جامع حلال وجامع حرام ومنعا ابطلين علما عالمين احنا الاثنين هو واحد والله فينا واحد عالم عن فهم كيل من الجيفة بالحوالي عالم ذاك الحرام إلا يعلم بل جهله إلا الصيد عادنا ما أننا عالمين ما فينا واحد يعرف عن فهم كيل من الجيفة ما بطل ما ناب الحلم يتوفي يبطل ذاك ذاك المقابل كيل الجيفة يبطل تبطل فيه البيع وذاك المقابل الكيل ما هو شيء في عود صحيح إن لم يكن وجه المبيع فالجميع أبطل يكون إلى عاد ذاك اللي حرام هو وجه المبيع معناها الأكثرية الأكثرية من الصفقة قيل مثلا نزلت كيلو وات من اللحم ب 15 مليون اثنين منهم من الجيفة تبين عن اثنين منهم من الجيفة ذاك مقابل الفوقية عاد الحرام هو الأكثر ذاك تبطل الصفقة كاملة وجه المبيع معناه وجه السرقة. الجميع أبطلان صح حل مطلقا مما جمع حلا ومنع لابن قسطار أضاء. قال ابن القسطاري عن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما أنها تبطل الله في ذاك الحرام وذاك اللي حلال منها ما تمسق فيه وبيعته صحيح. يسوى مثلا الحرام هو وجه الصفقة هو الأكثر، يسوى النص يسوى الأقل يسوى شنو، بناء على أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه. وقيل إن جنسين، قال تقول إلى عادوا جنسين تبطل في ذاك الحرام، كيف هذا بوش من الدن وهذا بوش من الخمر بالهوقية. الجنسين الخمر مثلا ودهن ما هو جنس، ما هو كيل لحم الجيبة والحم كذا، لحم الحلال ذوك جنس واحد. فأقول من لي أنا لا إلى أنين عدوا جنسين تبطل ذاك الحرام، وإلى عادوا ما هو جنسين تبطل كامل. أو اللي حق الإنسان، والله إلى عاد هي حرام بها اللي حق الإنسان، هذا مثلا كيلين من الحق مذكين الاثنين ما هم جيبة غير واحد منهم مغصوب مقلوع من الرقاش، وواحد بايع عمله وباعه ما رقاش واحد، أنا إلى عادة حرام به اللي هي حق الأدن، أنا تبطل تبطل في ذاك اللي حرام وتصح في ذاك الأخر. يسلم مناب وطيق معناها الحلي. فقيل حيث سميا لكل مناب هنا جاء مناب الحلي. قال تقول إلى عادة ما اللي هم أصلا كل واحد سماه قالوا عن كيل الجيفة بهرة مجيه مثلا وكيل الحملة أخر بخمس مجيه اللي ما هو جيفة، مين يعود كل واحد سماه له سعره يسوى هما للشيئين جنس واحد ويسوى معهم جنس واحد، أنا تصح في ذاك الحلال وتبطل في ذاك الحرام. لخمين نصفا فعلاهما لمالكين في الحلال السليم. قال اللخم منين يعود الحلال نصف والله أكثر، والله هما مالكين هما رقاجين، ذيك الساعة تصح في ذاك اللي حلال وتبطل في ذاك اللي تبطل في ذاك اللي حرام. وبيعك العرض على النجازي إن لم يعين غير مستجازي. هذا البيت معناه في نوازل محمد بابا الناس اللي تسول عنه، هو على كل حال بعد اللي ناظم هو في نوازل محمد بابا وجايب البنان. قال لا يجوز شراء عرض موصوف على الحلول، لا يجوز شراء عرض موصوف، هذا العرض اللي موصوف على الحلول وانت ما نعتنا ولا شيء ولا هم مرفوض في المسألة، هاي دراعة موصوفة بيوع على الحلول انت ما جيتها، هذا ما جاي السرعة. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وبيع ما يمكن علم قدره مع جهله جاز بشرط حذره جهل كل منهما، ولا تؤم افراده لا كثياب ونعم، وكونه غير كثير جدا، وان يشق العد فيما عدا، فمن درى من بعد عقد ان درى بقدره الاخر قبله خجيرا. وبيع جزافين وكيلين ومع عرض جزافا من بكيل لم يبع، لا يتكلم على بيع الجزاف. قال مرابط احمد سالم للماء يفضم معرب لفارس الجزاف مثلث الجيم واصله جزاف. الجزاف هو بيع ما يمكن علم قدره عجل هذه ربما نزرع نقدم كيلها الله نوزنها ونعرفه كم كيل، هذا هو احنا فقيل علينا رخصة ان الشريعة بنا نجزفها معناها نقدره وتو يزرقوها يقولوا هاي قدك كلاش من كيلو الله قدك كلاش من مت. الشرط نعود احنا الاثنين نعرفه الحزر نعرفه التقدير والله نوكله اثنين يحزرون مل والله عندنا هون شيء من البلح على رؤوس النخل مالي لا ينبيعوه والله ينزكوا، لكن قدوا نزرقوه مثلا نجزفوه مثلا نبعد لا ينبيعوه الزكاة لهم انا مكلمين. فكما معناه هو بيع ما يمكن علم قدره احنا نقدر نعرف قدره مع جهله لا يبيعون احنا جاهلين قدره لا زالقينته جاز بشرط حزره بشرط نحزره ان نعود احنا الاثنين من اهل الحزر والله نأكل واحدين يحزر وجاهلي كل منهما شرط احنا الاثنين نعود جاهلين هاي ربما نزرع نقدر نجزوها الليل عندنا ما فينا واحد يعرف فيه كم كيل. ولا تعم افراده تعود لا تقصد افراده معناها ما تشاوت افراده لا كثياب ونعم لا ما تقصد شنت تشاوت أغراده أغراده يتفاوته وهم سياني وقيمته كيف تثياب ثياب ذلك ما تريد تجزر ما نقدر نقبل بوتيق ملا من التراكة ونقول هذا ظهرنا ملا عنها 200-300 ملايين تفاوت هذا مليون وبه اللي التركي هذا التركي يتفاوت ما دائما ما هذا سوء ما يوتي ذلك ونعم وكيف ذاك النعم ملي النعم الحيوان ما نقدر نقبل الزريبة ونملاها من الحيوان نقول هاك هذا رانا مقدر عنها 500 شاء وبايعها لك ب 5 ملايين لاك ما هو جائز نعم ما يجذب حرام ما يجذب وكونه غير كثير جدا شرط فيه مالي ما يعود ياسر العاد ياسر النزرة ما يقدر ينحزر لكن مالي ما يقدر يجذب وأن يشق العد فيما عد أيوة هو هذا الذي يجذب الله لا يعود معدود والله ما فيه والله موزون العاد معدود أي قد ينباع جزاء يكون العاد عد فيه مشقة يقدره مثلا يكون العاد عد فيه مشقة عاد ياسر عد فيه مشقة إذا عاد الصمكين والله موزون عاطفنا الشريعة نبيعه جزافا لأنها قدره فسؤالين الكيل ما في مشقة والله وزن ما في مشقة للكيل والوزن إما وانت المشقة لملاهم لا يتيقبار المكيال ويتيكيل خلط مع الغبرة الله لا يتيوزن ثم ناوين شق العدو فيما عد أي في المعدود إذا أنهم شرط سبعة ولا بد من عود مرعي يعود إن شاف وجزاه من الرئة ولم يكثر جدا جهله وحزره واستوت أرضه لعد ربما نزرع مثلا يضع الأرض تعود مستاوية متناظرة فإن وجد فيها انخفاض كان الخيار للبائع وإن وجد فيها ارتفاع كان الخيار للمشتري فمن درى من بعد عقد أن درى بقدره الآخر وقبل خير قال أنهم مد هنا جزفت هاي رب تزرع تلقوها لأن راهم يتمد ظاهرنا عنها وتبايعوا من فات تبايعوا تبين عن واحد منهم كان يعرف فيها كم بالضبط يقول الساعة ذاك اللي كان جاهلها عنده الخيار يقدر رب البيع يقدر مد وبيع جزافين قال عن جائز بيع جزافين صفقة واحدة يسوى جايين على لفظ الاثنين هو ذلك خالق شيء لفظ فيه عنه يباعوا جزافا شيء لفظ فيه عنه يباعوا كيلا لفظه في الأرض أن تباع جزافا لفظه في الحب الصا أنه يباع كيلا والله وزنه هذه هون طشة من التراب رقعة من التراب جزفينها ظهرنا ولا نقدر إنها 100 متر وهذه رب جزفينها 100 مد هاك بايعهم لك 100 ألف ومات سنتين هذا جائز الجزافين صفقة واحدة يسوى جاءوا على الأصل الذين ويسوى جزافين وكيلين كيف ذاك ملي كيلين صفقة واحدة ملي فبيع جزافين وكيلين ومع عرض جزافين بكيل لم يبع قالك بيع جزافين إذا قلنا وكيلين بيع ملي كيلين صفقة واحدة هذه الصبرة هاي رب تزرع شاري من عندك منها 10 مدود من الشعير وهذه واحدة أخرى من القمح شاري من عندك منها 10 من القمح هذا صفقة واحدة يسوى ذيك العشرة متفق ثمنها مع ذيك العشرة الأخرى عشرة الشعير يسوى متفق ثمنها مع عشرة القمح يسوى مختلف هذا هو كيلين ومع عرض كيف ذاك مدي جائز بيع عرض مع الجزاف هاي درلاعة وربا من الزرع أعطيك مع شرط تلف بالشرط يعود هذا الجزاف ما هو مبيع للكيل العاد مبيع للكيل جزاف مبيع للكيل ما يندار معش ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا قال خلي فمنع جزافا مع مكيل منه بل تحرمه أن يباع مع شيء نقي قال لك ومنع جزافا مع مكيل منه هاي ربا من الزرع مجزفة وهذه واحدة أخرى مبيع للكيل صفقة واحدة قال عند ممنوع بل قال تحريم أن يباع الجزاف جزاف قال فيه قول عنه ما ينباع مع الشيس وشنه نقل عن ابن القاسم قال لك هو محمد مولود انظرر هون لا قولته ايوة احزل سيوان انضودي نوذي تبني وبيع على الكيلي ولا تستثني لا يتكلم على الزرع هذا الزرع هذا فيه شيء قد يجزف وفيه شيء ما قد ينباع جزافا هو الزرع عايد أنواع خمسة قائم واقف وقت فقط هذا الذي حزمت رؤوسه في ناحية ومخلص صفي وذو تبن ومنفوش والمنفوش هو المنضود اللي مقطع بعضه فوق بعض وذو تبن هو اللي في الحشيش هذا يقدر جزه كاملين يكون المنفوش اللي هو هذا المنضود هذا اللي في التمن من اللي ما لاعظين لا تستثني منه شيئا إذا بعت على الكيل أنواع كاملة كلمة قد تبيع للكي هذا اللي رؤوسه محزون من ناحية بايع لك مثلا شي منه كل مدة بكذاش والله هذا القائم كل مدة بكذاش والله المخلص كل مدة منه بكذاش أنواع الزرع الخمسة كلمة قد تعدل بيع صبرة عندي كل مدة منها كذا وسبع عندي الجدي قال عن أم اللي هاي الصبرة قد تبيعها هاي رب تزرع مثلا بايعها لك كل مدة منها بكذاش هذا أم اللي جائز هي حالا مجهولين عدد أمدادها لا يعقوين عرض بيع لازم 70 جائز بيع السبع مدي شيء مكره اللحم وشيء السبع جدي جوازا مستوي الطرفين يبايعوا لك إذا اتنت الدور جلو لا الدور جلو طول مع الدور لحمه إذا تبايعوا لك للحم يعود مكروه أيوة. إذا بحثوا انت قال لك بنية الدار جلو وحده إذا عادت الزكاة تتجزأ يعود الحم حرام إذا عادت الزكاة لا تتجزأ يعود الحم حلال ولكن عنه مكروه ذبح قبل سلخه والحامله أي مدي شهون مذبوحة الذبح معناها شاة مذبوحة فعل بمعنى مفعول شاة مذبوحة دوار سلخة قدم بيعها لك ساب وتنسلخ جزافا شبينها هي واحدة حية والحامل لي ولو تدانا وضعها لم يحظى لي كيف ذاك الحامل أم اللي جايز بيعها هو الحامل كأنه غير الغالب السلامة منه دابة هون حامل مثلا والله كذا إيه لو تدانا وضعها أنا يسوى هي وضعها قلب اللي هو ميلادها ذاك مثلا كان امتحان الغرض من الحق 6 أشهر كذا رضيع العجم حيث قبل رضاع غير أمه وسهلا كيف ذاك ما اللي رضيع العجم هذا الحوار والله الخلوق ولد هاي العجماء يقد حد يبيعه ويخليها هي والله يبيعها هي وما اللي لقاش ويخليه هو ملكه يفرق بينهم التفرقة باطل بين البهائم ما تخسرش مروا بعد فيها قول من جعلهم ما نعرف كانوا قاعد داخل المذهب الله عليه تنشوه لما أعجز استثناء جزء شائعي جدي والهامة والأكارعي قال أنا ألقاش صارت لا يبيعها إن شاء الله هاي الزايدة ما يقد يستثنى من أعظم معين ما يقد يقول أنا بايع لك هذا الكبش وراني مستثني الكبدة والقناديس الله مستثني الجل هذا الحرام غير يقد يستثنى جزء شائع جزء الشائع كيف والله النص والله الثلث بس ويأسر ويأسر شوي يقد مدلي تاك معناها أجز استثناء جزء شائعي استثناء البايع وجدي قد استثنى الجل والهامة اللي هي الراس لكارعي لفلاسم لسفر الشاري إلى عادة لمشتري مسافر والله البائع مسافر والله مسافرين لهنين بهذه الأشياء لا قيمة لها في السفر وأما في الحضر ما يقدر يستهناها الجدي والهامتي والأكارعي سفر الشاري أو الشاري اللي هو البائع شاري هو البائع ما هو المشتري أو المبتاعي والله يعود مسافر لا المشتري ومطلقا يجوز في المشاعي أنا مطلقا الصاء يسوى في السفر ويسوى في الحضر قد حد يستثنى جزء مشاع استثنى يبيع ذا الكبش يقول انه مستثنى ثلثه والله نصه والله ثلثين منه مقام في سفر والله حضر يسوى استثنى ياسر ويسوى استثنى شوي وكل من ملك شيئا جاز له شراؤه من قبل ما تناوله إلا طعاما كان عن معامله كالبيع والصداق والمجاعلة ما لم يكن جزافا أو مسلفا والخلف في خلفه إن أتلفا تناولها معناها تقد تبيعها ما تقبضها من قبل ما تناول معناها من قبل تناوله معناها من قبل قبضه إلا طعاما كان عن معامله يكون طعام المعاوضة إلا شريت ركش من الطعام حرام عليك تبيعه سابق تقول هرقاج أدريك شرطوان من ماره من عند سوني مكس حرام عليه يبيعهم إذين يفوت يقبضهم العلة شنهي قالوا عنها العلة فيها الخلافية كانها تعبدية والله تعللية لأنها تعللية ياك أحضار الحمال وشوف الفقراء طعام يحرك في الدشرة الحمال يجبط وجرته ما يعود الله الخالق من الرزق يتم في المقصينات وتم الناس يتبايعوا فيه ما حرك طعام المعاوضة باطل ما يا الله يخلقوا فيه بيع تيم ما تخلي لهم قبض كيف تبيع الطعام المعامله قلنا عنه كيل بيع اللي قال الشرط وعم المال وحرام عليه يبيع مدين فتيك الصداق هاي مرة رأيك أعطاها حد يطون من مال وصداق حرام عليه تبيع مدين فتيك بضو والمجاعلة الله لقاش جاعل ولا لقاش بزقيبة من مال إذا وزد الضال زائل غادية والله شي هاي زقيبة مال حرام على من آدم اللي مكر بيها يبيع إلين فتيك بضو لم يكن جزافا يكون لعاد هذا المبيوع جزاء فشريت ربا من الزراع جزاف هاي من الساعة اللي تشوفها تقد تبيعها قد تبيعها ما افتقبطها به اللي نظر الجزاف شو يقول عنه هو قبض قاع أيوة. ويدخل ضمانك ملي بالنظر أو مسلفة والله طعام ملي لعاد مسلف تقد تبيعه ما افتقبطه تسلف تسقيبه من ماره تقد تبيعها ما افتقبطها وادخله في خلفه نتلفها درست الرجال هم تلف زبيبا مارو ولزمت واحدة في بلدها هي كان ملاها هذا من هذا اللي تلفت له زبيبا من مارو قد يبيع ذيك الزقيبة اللي يخلص بها ما فاتك ظلها مولا بوتيك طارح زقيبة من مار القداء وربدح فيها لقاج وتر ذاك مولا الوتر اللي سمتوا زقيبة من مار بهي اللي لقاج تلف مثل اللي لازم مثل والله غصبها واحد منه ولزم له القاضي الغاصب لزم له القاضي زقيبة من مار سنعطل مولا البوتيك هذا مولا البوتيك فيه الخداء فكانوا يقد يبيع ذي الزقيبة المخلصة بها زقيبة ذيك اللي تلفت والله غصبت سابق يقبلها والله بدي هي أتلي في أربع قال مدين الدين فيه موخري قبض كغائب ودين نحضري إن لم يكن من جنسه أو كان منه ولكن قد علاه شان قال عن فسق الدين في الدين عن نحرا إلى عاد ما هو من جنسه والله عاد في الشيء أكثر منه هذا مناد سال تلف بي وقال لك عنه لا هي يعطيك عنها شيء متأخر يعطيك عنها قاعش ما هو من جنسه يعطيك عنها دراعة دين شهرين هي هذه الألف أجلها الشهر قال لكم أنه لا يعطيك عنها دراعة دين شهرين تفسخ شماه من جنسة متأخر أنا أجلها والله من جنسة مثلا يغال أشبه منها الله أكثر منها في هذه الألف لا يعطيك فيها 15 مية هذه هي دين شهرين والله أنت مثلا سألوا دراعة من الشقة لا يعطيك فيها واحدة من بازان دين شهرين تجود منها ذاك من المكان كغائب والله لا يخلصك بشي غائب هذا مناد مسائل والهوبية وقال لك أنه لا يعطي فيها دراعة غائبة ما هي هو لكن مالي ممنوع ودين حوري ودين معناها ننتقل عن الدين شرط دينته هذا الدين لا ينفسخه في الدين الدين ثاني متأخر ما هو من جنسه والله